بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الحديث التاسع، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. توقفنا في اللقاء الماضي عند لطائف هذا الإسناد، وذكرنا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه، فقد تفرد البخاري بالرواية عنه، وروى الترمذي عن البخاري عنه، كذلك أنه مسلسل بالثقات، أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان بن بلال وعبد الله بن محمد بخاري وأبو عامر العقدي بصري، أن فيه رواية تابعي عن تابعي عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان رحمة الله على الجميع. وقال الحافظ رحمه الله: هذه من رواية الأقران، تابعي عن تابعي، فهذه من رواية الأقران. وقال: فإذا وجدت رواية لأبي صالح رحمه الله تعالى عن عبد الله بن دينار فهو من المدبج. وتكلمنا على رواية الأقران والمدبج، وأنهما بينهما عموم وخصوص، فكل مدبج لازمه أن يكون رواية إيه؟ رواية أقران، رواية أقران، وليس العكس، وليس العكس. تكلمنا أيضا على تخريج هذا الحديث، وأنه متفق عليه، أخرجه البخاري في الإيمان، وأخرجه مسلم أيضا في الإيمان، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود في كتاب السنة في باب رد على باب في رد الإرجاء، والترمذي في الإيمان، والنسائي في الإيمان، وكذلك ابن ماجه في الإيمان. بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله: الإيمان 64 شعبة. الإيمان مبتدأ، خبره 64، 64 شعبة. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: الإيمان في هذا الحديث يراد به الأعمال، بدليل أنه في رواية لمسلم رحمه الله تعالى ذكر أعلى الأعمال، وهي قول لا إله إلا الله، وذكر أدنى الأعمال يعني أقرب الأعمال، وهو إماطة الأذى عن الطريق، وهما عملان، فما بينهما من قبيل الأعمال، فما بين الأعلى والأدنى من قبيل الأعمال. وقد قدمنا القول في حقيقة الإيمان شرعا ولغة، وأن الأعمال الشرعية تسمى إيمان مجازا وتوسعا، لأنها عن الإيمان تكون غالبا، يعني أنها صادرة عن الإيمان غالبا. لكن مسألة أن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا مجازا، هذه مسألة فيها نظر، لأن دعوى المجاز لا حاجة إليها هنا، وخاصة أن لفظ الحديث أن الأعمال سماها إيمانا، سمى الأعمال إيمانا، فلا داعي أو لا حاجة لدعوى المجاز، فالشرع سمى الكل إيمانا حقيقة، فلا حاجة لدعوى المجاز. أما قوله بضع بكسر أوله، وحكي الفتح لغة يعني بضع، وهو عدد مبهم، وهو البضع هذا عدد مبهم مقيد بما بين 3 إلى 9، مقيد بما بين 3 إلى 9، كما جزم به القزاز، هو محمد بن جعفر التميمي أبو عبد الله القيرواني، نحوي من علماء اللغة، توفي سنة 412 من الهجرة، خدم العزيز بالله العبيدي صاحب مصر، وصنف له كتبا من كتب القزاز الجامع في اللغة وغيره، وتصدر لتدريس العربية والأدب في مدينة القيروان حتى توفي بها، وقال ابن سيدة رحمه الله تعالى: أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ولد بمرسية في شرق الأندلس، وانتقل إلى دانية وبها توفي وكان ضريرا، وكذلك كان أبوه رحمة الله على الجميع. نبغ في آداب اللغة وفي مفرداتها، وانقطع إلى الأمير أبي الجيش مجاهد العامري ومن تصانيفه المحكم والمحيط الأعظم، وشرح ما أشكل من شعر المتنبي، والأنيق في شرح حماسة أبي تمام وغير ذلك. توفي سنة 458 من الهجرة. فقال ابن سيدة: هو إلى العشر، وقيل من الواحد إلى التسع، من واحد إلى تسعة، وقيل من اثنين إلى عشرة، وقيل من أربعة إلى تسعة. وعن الخليل يعني ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى: أبو عبد الرحمن كان رأسا في العربية، دينا ورعا، وكان قانعا متواضعا رفيع الشأن. قيل أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه علما لا يسبق، أن يرزقه علما لا يسبق إليه، سأل الله ذلك، أن يرزقه الله علما لا يسبق إليه، ففتح له بالعروض اللي هي موازين الشعر. نعم. قال النضر بن شميل: أقام الخليل رحمه الله تعالى في خص له بالبصرة، يعني بناء كده من الخوص أو من البوص، لا يقدر على فلسين، لا يقدر على فلسين، وتلامذة الخليل يكسبون بعلمه الأموال، يكسبون بعلمه الأموال. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما ينشد: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. فشوف بقى الذخيرة، كل ذخيرة قابلة للنفاذ، الحاجة الوحيدة التي لا تنفد هي إيه؟ العمل الصالح، العمل الصالح. المال ينفد، كل شيء ينفد إلا الإيه؟ العمل الصالح. نعم. وكان رحمه الله تعالى مفرط الزكاة، وهو أستاذ سيبويه، أستاذ سيبويه، ولد في سنة 100 من الهجرة، وتوفي سنة 170 من الهجرة. قال الخليل رحمه الله: البضع السبع، البضع السبع. ويرجح ما قاله القزاز أن ما اتفق عليه المفسرون في قول الله عز وجل في سورة يوسف وعن نبي الله يوسف: فلبث في السجن بضع سنين، فاتفق المفسرون على أن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما لبث في السجن سبع سنين، فلذلك قالوا أن البضع سبع. واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي أن قريشا قالوا ذلك لأبي بكر، يعني عند نزول قول الله عز وجل ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض، ومعروف قصة الرهان الشهيرة قبل تحريم ذلك، يعني بين أبي بكر وبين قريش، وذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم فزاده، وكان ما قضى به رب العالمين تبارك وتعالى. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن، لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. وكذا رواه الطبري مرفوعا، ونقل الصاغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين، فإذا جاوز العشرين امتنع، إذا جاوز العشرين إيه؟ امتنع. قال وأجازه أبو زيد، فقال: يقال بضعة وعشرون رجلا، ويقال بضع وعشرون امرأة، يعني في خلاف في هذه المسألة. وقال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال بضع ومئة، لا يقال بضع ومئة، ولا بضع وألف، ولا بضع وألف. وفي بعض الروايات بضعة، في بعض الروايات بضعة بكسر الباء وبفتحها لغة، فيحتاج أن تؤول شعبة، يعني احنا تكلمنا قبل كده على مسألة العدد والمعدود، تأنيث العدد مع المذكر وتذكير العدد مع المؤنث، مش كده؟ طيب فهنا بضع وستون شعبة، فماشي هنا البضع مع إيه؟ مع شعبة. فلو قلنا بضعة يبقى شعبة هنا تحتاج لتأويل، ما تمشيش لغة، فتبقى إيه هنا؟ يبقى الشعبة هنا المراد بها النوع، يبقى الشعبة هنا إيه؟ يراد بها النوع، يعني بضعة وستون إيه؟ نوعا، ماشي كده؟ عشان كده قلنا تحتاج لإيه؟ لتأويل، تحتاج لتأويل. نعم، قوله وستون لم تختلف الطرق عن أبي عامر العقدي شيخ شيخ البخاري في ذلك، وتابعه وإن كان يعني عند مسلم رحمه الله تعالى عن من نفس الطريق طريق أبي عامر العقدي هذا بضع وسبعون، بضع وسبعون. فيقول وتابعه يحيى الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم، هو يحيى ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن بشمين أبو زكريا الكوفي، لقب جده بشمين حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، بسرقة الحديث. توفي سنة 228، له ذكر في صحيح مسلم، له ذكر في صحيح مسلم في القول عند دخول المسجد في إثر حديث 713، في إثر حديث 713 عن سليمان بن بلال، عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمر يعني ابن الحكم الزهراني أبو محمد البصري، وهو ثقة احتج به الجماعة. عن سليمان بن بلال ده طريق تاني بقى عند أبي عوانة من طريق بشر بن عمر الزهراني عن سليمان بن بلال، فقال بضع وستون أو بضع وسبعون، يبقى كده إيه وقع في رواية سليمان بن بلال إيه؟ التردد أو الشك، التردد أو الشك. يبقى أنا عندي بضع وستون، وعن سليمان بن بلال أنه رواه بالإيه؟ بالتردد، بضع وستون أو بضع وسبعون. طيب، وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل ابن أبي صالح، وسهيل ابن أبي صالح على شرط مسلم، على شرط إيه؟ على شرط مسلم، صدوق تغير حفظه بآخره، روى له مسلم والأربعة، وإنما روى له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى مقرونا بغيره، وروى له تعاليق لكن لم يحتج به، لم يحتج به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. توفي سنة 138 للهجرة، فهو على شرط مسلم. فروى مسلم، روى مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار، هكذا أيضا على طريق بالتردد أو بالشك. ورواه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، أدي معنى إيه؟ أصحاب السنن الثلاثة أبو داود الترمذي النسائي، من طريقه يعني من طريق سهيل بن أبي صالح، فقالوا بضع وسبعون يعني من غير تردد بالجزم، من غير تردد ولا من غير إيه؟ ولا من غير شك، ماشي كده؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا رواية لسليمان بن بلال هنا بضع وستون ماشي ما فيهاش شك، اللي أخرجها البخاري، وجاءت عند مسلم بضع وسبعون أيضا بدون شك، ورواية اثنين سليمان بن بلال أيضا، وجاءت عند أبي عوانة بالتردد بضع وستون أو بضع وسبعون، وخرج مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح ماشي كده خرجها بالشك بالتردد بضع وستون أو بضع وسبعون، وخرجها أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي من طريق سهيل بن أبي صالح بالجزم بدون إيه؟ بدون تردد بضع وسبعون، ماشي كده؟ انتبه بقى للإيه؟ للأمور ديت. طيب، ولأبي عوانة في صحيحه من طريقه، من طريقه 76 أو 77، 76 أو 77. ورجح البيهقي رواية البخاري ليه؟ لأن سليمان لم يشك، وهذا الكلام فيه نظر، عرفنا احنا محتاجين ليه للمسائل ديت، انه بيقول لي رجح البيهقي وكأنه لم ايه لم يقف على رواية أبي عوانة ماشي كده، اللي هي بتاعت بشر بن عمر عن سليمان بن بلال، واضح؟ لأنه رواها برضو بالايه، رواها برضو بالشك، رواها برضو بالشك. نعم، لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. علشان نقرب المسألة، احنا عندنا الحديث الشهير في مسألة سجود السهو، في مسألة سجود الايه؟ سجود السهو، لو شك في الثنتين والثلاث وفي الثلاث وفي الأربع وما عرفش يتحرى، ما عرفش يوصل للمسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه إيه؟ يبني على اليقين، واليقين اللي هو إيه؟ الأقل. فإن شك في الاثنين وفي الثلاثة يبقى يجعلهما إيه؟ اثنين، يجعلهما اثنين. يبقى الشك هنا متجه للإيه؟ للزيادة. الشك هنا متجه للإيه؟ للزيادة، مش الشك في الإيه؟ مش الشك في الأقل، لكن الشك متجه للزيادة. فالإمام البخاري هنا أنا عندي كل الطرق، جاء مرة بالجزم بضع وستون، وجاء مرة بالجزم بضع وإيه؟ وسبعون، وجاء مرة بالإيه؟ بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون، ماشي كده؟ يبقى الشك متجه للإيه؟ للزيادة، أو بضع وسبعون، يبقى المتيقن فيه إيه؟ بضع وستون، يبقى المتيقن فيه بضع وإيه؟ بضع وستون. وده بقى دقة نظر الإمام البخاري رحمه الله، ماشي كده؟ يبقى إيه؟ بضع وإيه؟ وستون، ده المتيقن، ده المتيقن، فكأنه إيه؟ وقف مع المتيقن رحمه الله تعالى. نعم. طيب، أما رواية الترمذي بلفظ الإيمان 64 بابا، فالحافظ رحمه الله بيقول الرواية دي معلولة، الرواية دي معلولة، لكن رحمه الله تعالى لم يبين العلة، ماشي كده؟ لم يبين الإيه؟ العلة. وكذلك القول بأنها معلولة فيه نظر، لأن الإمام الترمذي رحمه الله خرجها في جامعه هكذا، قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد وهو ثقة ثبت متفق عليه، قال حدثنا بكر بن مضر وهو ثقة ثبت متفق عليه أيضا، احتج به البخاري ومسلم وخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، عن عمارة ابن غزية وهو ثقة احتج به مسلم والأربعة وخرج له البخاري تعاليق، يعني هو ليس على شرط البخاري لكنه إيه؟ ثقة، لكنه ثقة، ماشي كده؟ طيب، عن أبي صالح عن أبي هريرة، الإيمان 64 بابا، أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحديث عند الترمذي وعند أحمد، الحديث بهذا إسناده صحيح على شرط مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فمسألة إنها علة أو معلولة دي مسألة فيها نظر، فالحديث رجال ثقات رجال الشيخين عدا إيه؟ عدا عمارة ابن غزية رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل فهي على فرض على هذا، يعني كنا هي ليست معلولة، لو على هذا وأنها رواية صحيحة لا تنافي رواية البضع والإيه؟ البضع والستين، لا تنافيها، مش كده؟ إنه البضع وستون، وإحنا قلنا أن البضع من الثلاثة الكام؟ لتسعة، فجائز يكون ثلاثة وستين وأربعة وستين، ماشي كده؟ فكل ده جائز، فلا منافاة، فلا إيه؟ فلا منافاة، فليست منافية، فليست منافية لرواية البخاري رحمة الله على الجميع. واضح كده؟ طيب، لكن القاضي عياض رحمه الله تعالى وأبو عبد الله الحليمي رحمة الله على الجميع رجحوا رواية بضع وسبعون، رجحوا رواية بضع وإيه؟ وسبعون. وجه الترجيح إن هم قالوا إن دي زيادة ثقة، إن دي زيادة إيه؟ زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة إيه؟ مقبولة. لكن هذا الكلام لا يستقيم، هذا الكلام إيه؟ لا يستقيم. ليه هذا الكلام لا يستقيم؟ لأن الذي جاء بهذه الزيادة، لأن الذي جاء بهذه الزيادة لم يستمر ولم يثبت على هذه الزيادة، ماشي كده؟ يعني إذا قلنا إنها من طريق أبي عامر العقدي ورويت عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال جاء عنده عند مسلم بضع وسبعون، وجت هنا عند البخاري بضع وستون، وجاءت عند أبي عوانة بالشك وبالتردد، ماشي كده؟ طيب، أدي بالنسبة لمين؟ لطريق سليمان بن بلال. وفي طريق سهيل بن أبي صالح جاءت عند مسلم بالتردد، ماشي كده؟ بضع وسبعون أو بضع وستون. وجاءت عند أبي داود والترمذي والنسائي ببضع وسبعون على الجزم. يبقى الكل واقع فيه إيه؟ تردد وإيه؟ وشك، تردد وشك. يبقى إزاي نحن نقول هنا زيادة ثقة؟ المفروض لو هتبقى زيادة ثقة يبقى هيثبت على إيه؟ على رواية واحدة، حتى نقول انها ايه من زيادات الثقة. دي مسألة. المسألة الثانية ايضا او الامر الثاني اللي يرد هذا الكلام ان المخرج متحد مش مختلف. يعني الطريق اللي بيروى منه هذا الحديث ايه؟ طريق واحد. طريق ايه؟ طريق واحد. فكله عن مين؟ عن عبد الله بن دينار، عن ابي صالح، عن ابي هريرة. امتى ممكن دوت؟ لو جات رواية من طريق اخر باسناد اخر او جاءت عن صحابي اخر، فهنا نقول ايه؟ زيادة ثقة. نقول هنا ايه؟ زيادة ايه؟ زيادة ثقة. ان الصحابي هنا روى لفظة والصحابي التاني روى ايه لفظة، فيبقى كده عندي ايه؟ عندي حديثين. عندي ايه؟ حديثين. ماشي كده. فعندئذ حلونا نلاقي رواية ثقة. لكن ده الحديث كله مخرجه ايه؟ مخرجه واحد ومداره على راوي واحد او طريقه واحد. في النهاية هيتجمع عند مين؟ عند عبد الله بن دينار، عن ابي صالح، عن ابي هريرة. يبقى فين زيادة الثقة؟ يبقى فين ايه؟ زيادة الثقة. والمخرج متحد، يبقى ما يستقيمش. يبقى الشك وقع والتردد وقع، ولم يستمر الراوي على ايه؟ على جزمه، ولكن تردد. ماشي كده. والمخرج كمان متحد، يبقى اين لها بزيادة الثقات؟ من اين لها بايه؟ بزيادة الثقات. طيب اذا تبين هذا من كل هذه الامور، يبقى دلوقتي شفوف نظر الامام البخاري انه لم يرويه الا بايه؟ إلا بهذا الطريق اللي هو طريق أبي عامر العقدي عن سليمان ابن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ إيه؟ بضع وستون. لأن البضع والستين هنا هو اللي هو المتيقن. هو المتيقن. ماشي كده. هو ليه؟ هو المتيقن. الزيادة متجه أو الشك متجه ليه؟ متجه للزيادة. فوقف البخاري مع ليه؟ مع المتيقن رحمه الله تعالى. وهذا من عمق الإمام البخاري وعظيم فهمه وشفوف نظره رحمه الله تبارك وتعالى. قوله شعبة بالضم منصوب على التمييز. منصوب على الإيه؟ منصوب على التمييز، أي قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء. وهذا يدل على أن الإيمان ذو خصال متعددة. ذو خصال إيه؟ متعددة. وقع عند الترمذي إلى في حديث عمارة ابن غزية أنه قال الإيمان 64 بابا. فهنا بابا يعني إيه؟ أنواع. أنواعا. الأبواب هنا إيه؟ الأنواع. قوله والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة مبتدأ وخبره. مبتدأ وخبره من الإيمان في محل رفع، لأنه صفة لشعبة. لأنه صفة إيه؟ صفة شعبة. والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الحياء من الإيه هنا؟ من الإيمان. يبقى الحياء من الدين. يبقى القول الشائع لا حياء في الدين قول إيه؟ وفي كلام كثير في هذا، يعني في أمثال من هذا يعني ساقطة. فالحياء لا، الحياء من الدين، الحياء من الإيمان. فمحدش ينفع أقول إن الحياء ليس من الإيه؟ ليس من الدين. هذا قول باطل. هذا قول إيه؟ باطل. نعم. والحياء بالمد في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. الإنسان كده لو عمل حاجة وحد رأى مثلا أو اطلع عليه، والحاجة دي ممكن تنقص من قدره، تحط من شأنه، يوم يحصل له يعرق، وشه يحمر، يخجل من هذه المسألة. فهو تغير وانكسار إيه؟ يعتري الإنسان من خوف ما إيه؟ أن يطلع على ما يعاب به أو ما ينتقص به، فيحصل له هذا الإيه؟ هذا الأمر. فهو تغير في يعني في طبيعة الجسم أو في طبيعة الإنسان، يحمر وجهه خجلا، وقد يتصبب عرقا أيضا لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. نعم. وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، أنه يسيب الشيء ويترك الأمر دوت بسبب. لكن هل الحياء هو الترك، ولا الترك يكون من لوازم الحياء؟ الترك من لوازم الحياء. لكن لا يطلق على الترك بسبب أنه إيه؟ أنه حياء هكذا، ولكن الترك بسبب من لوازمه. من لوازمه. أما في الشرع فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح. يبعد الإنسان عن كل إيه؟ عن كل سيء قبيح. ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يمنع من التقصير في حق إيه؟ في حق صاحب الحق. ولهذا جاء في حديث عمران بن حسين الحياء خير كله. الحياء خير كله. أخرجه مسلم. وقال المازري محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد الله محدث من فقهاء المالكية نسبة إلى مازر جزيرة في صقلية، له المعلم بفوائد مسلم وغيره، توفي سنة 536 من الهجرة بالمهدية. فقال إنما كان الحياء وهو في الأكثر غريزة، يعني أمر إيه؟ أمر جبلي، أمر غريزي، أمر فطري من الإيمان الذي هو اكتساب. الإيمان إيه؟ يكتسب. الإيمان مش غريزي، الإيمان إيه؟ مكتسب. طيب، فقال إنما كان الحياء الذي هو في الأصل أو الأكثر أنه إيه؟ غريزي فطري. طيب، من الإيمان الذي هو اكتساب، لأن الحياء يمنع من المعصية. الحياء الغريزي يمنع الإنسان هو إيه؟ يفعل الشيء اللي ممكن يعاب به فيمنع من المعصية. طب والإيمان يمنع أيضا من الإيه؟ يمنع أيضا من الإيه؟ من المعصية. فكان من الإيمان لذلك، فكان من الإيمان لذلك. نعم، والحياء هنا ممدود من الاستحياء، من الاستحياء. وقال أبو العباس القرطبي أحمد بن عمر ابن إبراهيم الأنصري القرطبي، فقيه مالكي من رجال الحديث، كان مدرسا بالأسكندرية، وتوفي بها من كتبه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، توفي سنة 656 للهجرة. قال: الحياء انقباض وحشمة، انقباض وحشمة يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على ما يستقبح ويذم عليه. الفعل اللي يشينه اللي يذم عليه يحصل له إيه؟ انقباض، يحمر وجهه، يعرق، إلى آخر هذه الأمور. وأصله غريزي في الفطرة، ومنه مكتسب للإنسان. الأصل إنه إيه؟ أصله غريزي في الفطرة، ومنه إيه؟ ما هو مكتسب، وهو الحياء إيه؟ الحياء الشرعي، الحياء الشرعي. كما قال بعض الحكماء: رأيت العقل عقلين، رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومصنوع. المطبوع اللي هو إيه؟ الغريزي، والمصنوع اللي هو إيه؟ المكتسب. نعم، ولا ينفع مصنوع إذا لم يكن مطبوع، لأن واحد ما عندوش عقل أصلا حينفع أن أنت تكتسب له عقل؟ ما هو إيه؟ فاقد للعقل أصلا، فمش حينفعه الإيه؟ فمش حينفعه أنه يكتسب عقل طالما أنه إيه؟ فاقد للعقل ابتداء. نعم، ولا ينفع مصنوع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع. معروف أن العين إيه؟ ما عندها ذاتية الإبصار، وإلا لو كان عندها ذاتية الإبصار كانت تشوف في طرف الظلام، لكن تحتاج إليه إلى الضوء، تحتاج إليه الضوء. نعم، وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان، هذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان، وهو الذي يكلف به، وهو الذي يكلف به. أما الغريزي فلا يكلف به، إذ ليس ذلك من كسبنا ولا في وسعنا، ولم يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير أن هذا الغريزي يحمل على المكتسب ويعين عليه. يبقى كل ما كان إيه في الإنسان حياء غريزي، حياء فطري، سهل على الإنسان ويكتسب الحياء الحياء الشرعي، سهل على الإنسان أن يكتسب الحياء الشرعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، أخرجه مسلم. والحياء خير كله، أخرجه مسلم. وأول الحياء وأولاه الحياء من الله تعالى، الحياء من الله تعالى. والحياء من الله تبارك وتعالى: ألا يراك حيث نهاك، ألا يراك حيث نهاك. وذلك لا يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة، ومراقبة لله عز وجل حاصلة، وهي المعبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحقيق المراقبة، تحقيق المراقبة لله تبارك وتعالى، أخرجه مسلم. وقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا، يعني من الله تعالى حق الحياء. أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده. وهذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد وهو ابن أبي حازم الكوفي، قال ابن حبان في المجروحين: كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات، كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات. وضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب، تفرد به أبو عيسى الترمذي رحمه الله. وقال العقيلي في الضعفاء: في حديثه وهم، ويرفع الموقوف، يرفع الإيه؟ الموقوف، الموقوف على الصحابي، يعني هو قول الصحابي أو فعل الصحابي، يجي هو يعمله إيه؟ من قول النبي أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحافظ الذهبي في الميزان: رفع حديثين هما من قول ابن مسعود، رفع حديثين يعني جعلهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهما منين؟ من قول ابن مسعود. قلنا: هذا أحدهما اللي احنا رويناه دوت، والثاني: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، أخرجه أحمد. هذا أيضا موقوف، فهو رفعه. وقال الترمذي عقب تخريجه لحديث استحي من الله حق الحياء، قال: هذا حديث غريب. وغريب عند الترمذي يعني ضعيف، إذا قال غريب كده وسكت فيعني أنه أنه ضعيف. وقال: غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد، فهذا يعني أيضا أنه ضعيف عند عند الترمذي رحمه الله تعالى. وأخرجه الطبراني في الكبير وفي الصغير، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية عن السري بن سهل عن عبد الله بن رشيد عن مجاعة ابن الزبير عن قتادة عن عقبة ابن عبد الغافر عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. قال الطبراني في الصغير: لم يرويه عن قتادة إلا مجاعة، تفرد به عبد الله بن رشيد والسري بن سهل شيخ الطبراني. قال البيهقي: لا يحتج به ولا بشيخه، لا يحتج به ولا بشيخه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. قلنا: وإسناده أيضا منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. وعبد الله بن رشيد قال البيهقي: لا يحتج به. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث، كما جاء في لسان الميزان والثقات لابن حبان. وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: وقد قيل إن الصباح إنما رفع هذا الحديث وهما منه، وضعف برفعه، ضعف الصباح بن محمد بسبب إيه؟ رفعه لهذا الحديث. والصواب أنه موقوف، يعني على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وله شاهد لكن لا يفرح به، من حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متروك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وآخر مثله من حديث الحكم بن عمير عند الطبراني في الأوسط فيما ذكره الهيثمي في المجمع، وقال فيه عيسى بن إبراهيم القرشي، وهو متروك أيضا. ماشي كده. فالحديث إيه؟ حديث ضعيف الإسناد، ولا يعني شواهده أو لو طرق أخرى أو كده أنها إيه؟ ترفعه أو تحسنه أو شيء من هذا القبيل، فالحديث إيه؟ الحديث ضعيف. قال القرطبي: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون، كما أنهم في أحوالهم متفاوتون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له كمال نوعي الحياء صلى الله عليه وسلم، فكان في الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، كما في حديث أبي سعيد. نعم. وكان في حيائه الكسبي في ذروتها صلى الله عليه وسلم، وليه كان في الحياء الكسبي في الذروة؟ كما قالت أمنا عائشة: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، فده الحياء المكتسب، هذا الحياء الكسبي. نعم. قال الحافظ رحمه الله: فإن قيل الحياء من الغرائز، فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ الحياء أصلا غريزة، فكيف يجعل من شعب الإيمان؟ فقال الجواب: بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا تكسبا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، فهو من الإيمان لهذا. لذلك الحياء الشرعي لا يمنع أبدا أن الإنسان إيه؟ يطلب العلم أو يسأل عما قد يستحيا منه غالبا. ماشي كده. ولذلك احنا قلنا يمكن قبل كده: ضاع العلم بين الايه؟ بين الكبر والحياء. فاللي بيتكسف ده وبيخجل مش هيتعلم، وهذا ليس حياء شرعي، إن الحقيقة الشرع هيحمله على إيه؟ على طلب العلم، على طلب العلم، ماشي كده؟ إن هنا الحياء الشرعي في حقيقة الأمر هيبقى حياء منين؟ حياء من الله عز وجل. فإزاي إن أنت تعبد الله تبارك وتعالى على جهل؟ إزاي أنت تفعل فعل أو تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة وأنت تجهل أحكام هذه العبادة؟ ماشي؟ فمش ممكن ده يكون حياء إيه؟ مش ممكن ده يكون حياء شرعي، مش ممكن يكون هذا من الحياء الشرعي. والدليل على ذلك أن أم سليم رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت؟ يا رسول الله، وقدمت الاعتذار الجميل، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ حتى إن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أظنها أم سلمة رضي الله عنها وضعت جلبابها على وجهها حياء وقالت يكون هذا من المرأة؟ كده. حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أو تربت يمينك يا أم سلمة، فمن أين يشبهها ولدها؟ الولد يجي يشبه لأمه منين؟ أنها لها إيه؟ لها ماء، ماشي كده؟ وهذا الماء إذا سبق وإذا على ماء الرجل نزعت الولد، ماشي كده؟ وحتى في لفظ آخر أنها قالت لأم سلمة أو قالت لعائشة، ربما يعني كانوا الاثنين موجودين، يعني قالت لها فضحت النساء. فضحت لي؟ فضحت النساء. فجاءت هي تنظر انظر إلى هذا الأمر، ولذلك تقول عائشة رحم الله النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الإيه؟ من التفقه في الدين. فالحياء اللي يمنعك أن تسأل عن أحكامك، عن أحكام دينك وعن دينك وتتعلم أمور دينك، ده مش حياء شرعي أبدا، ولكن هو خور وضعف، ده يشبه بس، ده فيه شبه. لكن الحياء الشرعي هيعمل إيه؟ يحثك ويحضك على أنت إيه؟ تطلب العلم حتى لا تقع في معصية أعظم، وهي أن تعبد الله على جهل. وهذه من أعظم المعاصي، هذه منين؟ من أعظم المعاصي. فلابد أن أنت إيه؟ تسأل عن أمور الدين وتتعلم دينك وتتعلم أمور العبادة المتوجبة عليك شرعا، علشان إيه؟ تبقى فعلا محقق للحياء الشرعي أو الحياء الكسبي أو الحياء الكسبي. فالحياء الشرعي عمره ما يمنع منين؟ لا يمنع من قول الحق، ولا يمنع منين؟ ولا يمنع من طلب العلم، ولا يمنع من طلب العلم. نعم. قال ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعات. الحياء الشرعي هيبقى عامل ايه؟ باعث على فعل الايه؟ على فعل الطاعة. لانك ايه؟ في الحياء الشرعي تأتمر بما امرك الله عز وجل به وبما امرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهاك الله عنه وعما نهاك عنه ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ طيب. ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية، ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، لأن ذلك ليس شرعيا. يبقى الشرع عمره إيه؟ ما يمنع من ذلك. الشرعي لا يمنع إيه؟ لا يمنع من ذلك أبدا، لا يمنع من ذلك أبدا. واضح كده؟ يبقى الحياء الشرعي لا هيعلم، الحياء الشرعي هيخلينا نحن نسعى لطلب العلم، نصدع بالحق ولا نخشى في الحق لومة لائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغريزي في القمة صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك في الشرع في الإيه؟ في القمة صلى الله عليه وسلم. ففي الغريزي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ويمكن معلوم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها وازاي تاخدي القطنة أو الجلدة الممسكة اللي هي مغموسة في الطيب يعني، وتتتبعي بها إيه؟ أثر الدم. فالمرأة لم تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تفهم إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول كيف يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يا سبحان الله، هذا بقى الحياء الإيه؟ يا سبحان الله، هذه الحياء الفطري الغريزي في النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت أم من عائشة فجاءت أنا أعلمك يا أختا تعالي. وده دور أمهات المؤمنين، ده دور أمهات المؤمنين في بيان إيه؟ في بيان الشرع وفيما يشكل على النساء وعلى غيرهم من أمور الإيه منهم، فكانوا يوضحوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحياء الشرعي أنه كان ما يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتهكت حرمة من حرمات الله كان لا يقوم لغضبه شيء صلى الله. يبقى ده حياء إيه بقى؟ الحياء الشرعي، الحياء الشرعي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لما أفرده بالذكر هنا، لما أفرده ليجب بس الحياء هنا، لما أفرده بالذكر هنا، أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب. إحنا قلنا قبل كده أن الحياء شعبة من الإيمان، ما حددش في حديث أولها أعلاها أفضلها هو إيه؟ قول لا إله إلا الله. أدناها أقربها لإماطة الأذى، ماشي كده. يبقى جايب جاب الأول وجاب الإيه؟ الأقرب. طيب والحياء ما حددش الحياء فين؟ فكأن الحياء هنا إيه؟ عامل مشترك وقسم مشترك في جميع الشعب، في جميع الإيه؟ في جميع الشعب. فإنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا وكذلك فضيحة الآخرة، فيأتمر وإيه؟ وينزجر. فيأتمر وينزجر، فيأتمر وينزجر إيه؟ بالشرع. فيأتمر وينزجر هنا بليه؟ بالشرع، ماشي كده. طيب ولو كان الحياء فيه يعني غريزي لكن ما عندوش الحياء الشرعي، ممكن يحمله على إيه؟ ان هو يتوارى من الناس يتخفى، لكن من الله تبارك وتعالى يلزم حياء إيه؟ الحياء الشرعي، ان تعبد الله كأنك تراه. ولذلك شعبة رحمه الله تعالى لما قبلوا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وليس له عن شعبة إلا هذا الحديث فقط، وكان القعنبي يعني كان على عادة أهل الكوفة في شربهم النبيذ وكذا، كان شلو دراية بالعلم ولا كذا ولا ولا ولا شيء. فجأة لقى تراب عفار وزحام وتكالب على رجل راكب على حمار، وده بياخد لجام الحمار وده كذا، وعملين يكتبوا والكل منهمك ومعظمين لهذا الرجل، معظمين لهذا الشيخ. فالمنظر كده بهره، ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ فالمهم قام داخل وسط الزحام دوت، فبيسأل واحد من هذا الرجل؟ ما مش معروف. فقال هذا شعبة بن الحجاج. من شعبة؟ ما عندوش فكرة عن هذا. من شعبة؟ شعبة شعبة شعبة هذا عالم من علماء الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه حديث؟ او الفكرة القصة كلها مش بتاعته، مش في باله، فمش عارف. فالرجل طبعا انا مش انا دلوقتي في شعبة، واللي في بيقوله شعبة الجواهر دي ماشي كده، وشعبة ماشي ما بيقفش والكل عمال يكتب. الكلمة ليها قيمتها، الكلمة ايه ليها قيمتها، واضح كده. لدرجة ان كان احدهم بيكتب والقلم بتاعه اتقصف، اتقصف والشيخ مش هيقف ومعهوش قلم تاني، فقال قلم بدينار اتحدفت عليه اقلام يعني ما شاء الله، شوف عشان ايه ما يقفش، عايز يلحق يكتب. الكلام هنا له ثمن، كلام العلماء له ايه؟ له ثمن، كلام العلماء غالي، وممكن الكلمة اللي تفوتك اللي انت خدتها عن الشيخ فاتتك تتندم عليها بعد كده. ليه؟ انك لو حبيت تاخدها هتاخدها من زميل لك، يبقى فاتك الشيخ، يبقى بدل ما كنت بتاخدها تاخد الحديث عاليا تاخده بنزول. وممكن يعني لو في الامر شيء يحملك هذا على التدليس، فترويب العنعنة صيغة تحتمل عشان ما تذكرش ان انت ايه، ان انت نزلت يعني او كده. وده كان معروف، وده كان معروف عند اهل العلم، كان معروف عند ايه؟ عند اهل، وكتير من اهل العلم تندموا. كان هناك مثلا يعني على ما اذكر كان البيهقي او الدارقطني على ما اذكر يعني كان يعني يتكلم مثلا في ابي حنيفة في الرأي والعملية ديت، وكان الصيرفي ما عجبهوش، حنفي ما عجبهوش المسألة فتركه، فجي بعد كده مات فتندم، قال له ايه اللي ضره يعني؟ ضره في انا اللي انضريت، انا دلوقتي قال لي حديث بتاعته ده هجيبها منين؟ هاخدها من واحد من زمايلي، يبقى انا عملت ايه؟ هو خسران ايه؟ ما خسرش العالم، ما خسرش حاجة، الشيخ ما خسرش حاجة، مين اللي خسر؟ فزاحم لحد ما وصل لمين؟ لشعبة، ماشي كده. فقال له حدثني. طبعا العلماء ليهم وقار، يتهجمش كده، في أدب لابد أنه يراعى، ماشي كده أمور. حدثني. فشعبة هنا العالم بقى الطبيب اللي بيشخص الداء وهم جاي يعمل له ايه؟ عمل له الدواء بتاعه العلاج الناجع. فهم جاي يجيب له الإسناد، يجيب له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، من كلام ايه؟ النبوة الأولى، إن لم تستحي. يبقى الحياء ده قسم مشترك في جميع الايه بقى؟ في جميع الشرائع. إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إن لم تستحي لا من خالق أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تستحي من مخلوق الحياء الغريزي، يبقى عايز اعمل بقى اعمل ما بدا لك، بس اعمل ما بدا لك، مش يمشي على مزاجك كسائبة الأنعام يعني، لا أبدا، ولكن اعمل ما شئت لأنك ستجزى به، كما قال عز وجل: ومن شاء فليه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو في حاجة اسمها من شاء فليكفر؟ ادي المسألة. لا، ان كفرت والعياذ بالله تعالى تحمل، لانك ايه؟ ستصلى نارا ذات لهب. تحمل بقى النيران وتحمل العذاب عند الله عز وجل، تخلد فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى ايه؟ مهانا. تحمل. يبقى مش مسألة ان هو ايه؟ مخير يعني، هو يختار الكفر والعياذ بالله تعالى. فاصنع ما شئت انك ايه؟ ستحاسب وستجازى عليه. شوف المعنى. فكانت هي دي الكلمة، هو ده الحديث. دخل كسر الجرار وكذا، أطلب العلم فينين؟ راح بقى وهو من أعظم أصحاب الإمام مالك، ولذلك هتجد في صحيح مسلم حوالي 70 حديث من طريق القعنبي عن مالك. يعني في عناية لمسلم بموطأ مالك من طريق القعنبي ومن طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، اللي هو يعتبر من أكبر شيوخ الإمام مسلم، عناية بالموطأ من خلالهما، يعني له موضع إن شاء الله عز وجل. ماشي. فشوف تغيرت حياته بإيه؟ بحديث. لما حب يرجع تاني علشان يشوف شعبة بقى والمسألة تغيرت، وجد شعبة قد مات، فمالوش اللي إلا هذا الحديث: إن لم تستحي. وده مما أدرك الناس إيه؟ من كلام النبوة الأولى. فالحياء إيه؟ في جميع الشرائع. الحياء في جميع الإيه؟ في جميع الشرائع. نعم. من الفوائد، قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد. جماعة من أهل العلم حبوا يجتهدوا عشان يحصروا شعب الإيمان ديت. شوف العلماء، المسألة عندنا ممكن تكون يعني، لكن شوف العلماء ما يفوتوش مسائل كده، مش شعب. طب دي بضع وستون، بضع وسبعون، يجتهدوا علشان يحصروا إيه؟ هذه الشعب. فقول تكلف جماعة، ماشي كده، حصر هذه الشعب عن طريق الاجتهاد، إن ما فيش إيه؟ نصوص عليها. طيب. وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، إن أنا أقول هي دي شعب الإيمان صعوبة. ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان، هذا لا يلزم، لكن المهم إن أنت إيه؟ تعمل بهذه الشعب، مش المهم إن أنت تعد وتعرف كام ده، بص 70 79 كذا كذا كذا وترصهم لي، زي يقول لك ايه مثلا لوازم لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها، ثم على طول ايه العلم والحب والتوكل والخوف والرجاء. هو المسألة ان انت ترص، هي المسألة الرص، ما سهلة ان اي حد يرص، لكن العمل العبرة بالايه موقعها من القلب، فين تحقيق هذا. ولذلك هي مقتضيات، مش المسألة انت تعد لله 99 اسما من أحصاها، هو المقصود أن أنت تعدهم لكذا كذا كذا تنجيب للمسألة كده، لا مش المقصود أبدا اللي مجرد العد كده والتفصيل، ماشي كده، لكن المقصود هو إيه؟ العمل. العمل. نعم. ولا يقدح معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان، لا يضر إيه؟ معرفة هذا بهذا التحصيل في الإيمان. وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء، منهم أبو عبد الله الحليمي صنف فيها كتابا سماه فوائد المنهاج، والحافظ أبو بكر البيهقي لو شعب الإيمان ذا في هذا، شوف الشعب ده كله عشان إيه؟ هذا الحديث. نعم. وإسحاق بن القرطبي وسماه كتاب النصائح، وأبو حاتم البستي ابن حبان رحمه الله تعالى وصف الإيمان وشعبه، وصف الإيمان وشعبه، فذكروا كل ما ورد تسميته إيمانا في الكتاب من الأقوال والأعمال، وبلغ بها بعضهم 77 وبعضهم 79. وفي القطع على أن ذلك هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عسير، إن ده مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر يعصر، كذا قال ابن الصلاح. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، اللي عد هذه الشعب لم يتفق عليه على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله في إثر حديث عنده، في إثر هذا الحديث يعني عنده، حديث رقم 167، قال: وقد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك، خلي بالك من كلام ابن حبان بقى، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة عليه الصلاة والسلام، ولا من سنته شيء لا يعلم معناه أبدا عليه الصلاة والسلام. فجعلت أعد الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص من البضع 70، فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر. شوف التدبر ده، أفلا يتدبرون القرآن، بالتدبر. نعم، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع 70، فضممت الكتاب إلى السنن، فضممت الكتاب إلى السنن، وأسقطت المعاد، أسقطت المقرر. فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سننه 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان بضع 70 شعبة، يعني في الكتاب والسنن، في الكتاب والإيه؟ في الكتاب والسنن. ده كلام ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. هذا، وقد ورد في بعض روايات مسلم عدد بعض هذه الخصال ولفظه، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأشار إلى أن شعب الإيمان تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان، عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، أعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة، تشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، واعتقاد حدوث ما دونه، ماشي كده، أن كل ما دونه سبحانه وتعالى مخلوق، كل ما دون الله تبارك وتعالى محدث مخلوق. نعم، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، يعني سؤال القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليم العلم، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال الجوارح تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة، 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، يعني حسا وحكما الطهارة بالماء دي طهارة حقيقية، نعم، التيمم دي طهارة إيه؟ أو الاستجمار دي طهارة حكمية حنقلها إن شاء الله عز وجل. التطهير حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وإطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة ولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض. اللي احنا لو فردناه يعملوا كام؟ 79 إلى بعض مما ذكر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. فائدة: جاء في صحيح مسلم من الزيادة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر جزءا من أجزاء شعب الإيمان، وهي كلها فرض على المخاطبين في جميع الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: وأني رسول الله، والإيمان بملائكته ورسله والجنة والنار وما يشبه هذا من أجزاء هذه الشعبة. يبقى هنا الإيمان بالله يدخل إيه؟ يتضمن إيه؟ كل هذا. نعم. ثم عطف فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر جزءا من أجزاء شعب الإيمان، وهي نفل كلها للمخاطبين في كل الأوقات، فدل ذلك على أن سائر الأجزاء التي هي من هذه الشعبة وكل جزء من أجزاء الشعب التي هي من بين الجزئين المذكورين في هذا الخبر اللذين هما من أعلى الإيمان وأدنى الإيمان، كله من الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، فهي لفظة أطلقت على شيء بكناية سببه، بكناية سببه، وذلك أن الحياء غريزي جبلة في الإنسان، فمن الناس من يكثر فيه، ماشي كده، من الناس من إيه؟ من يكثر فيه، ومنهم من يقل ذلك فيه. وهذا دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه، إن اللي زاد فيه حيبقى إيه؟ إيمانه أزيد، يأتي الطاعات أكثر مما هو دون ذلك، ويجتنب المعاصي أكثر مما هو إيه؟ دون ذلك. فدليل على زيادة الإيمان وإيه؟ ونقصانه، دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء، فلما استحال استواءهم صح أن من وجد فيه أكثر كان إيمانه أزيد، ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقص. والحياء في نفسه هو الشيء الحائل بين المرء وبين ما يباعده من ربه من المحظورات، فكأنه صلى الله عليه وسلم عد ترك المحظورات شعبة من الإيمان بإطلاق اسم الحياء عليه، بإطلاق اسم الحياء عليه. ده انتهى من كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. فوائد هذا الحديث، وبها نقم إن شاء الله تبارك وتعالى، بيان أن الإيمان له شعب كثيرة، أيضا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما دلت عليه رواية مسلم، أن قوله أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة، إلى أن مراتبها متفاوتة. كذلك فيه بيان عظم شأن الحياء، وأنه من أفضل الشعب، وأنه يدعو إلى بقية الشعب، أفضل الشعب لأنه يدعو إلى بقية الشعب، فمن كان حييا فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه ويجتنب ما يناقضه، يعني ما يناقض الإيمان. فإن قيل إذا كان الإيمان 64 أو 70 شعبة، فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها؟ أدي مسألة. وإن عجزتم عن تفصيلها فهل يصح إيمانكم بما هو مجهول عندكم؟ هل يصح الإيمان بالمجهول؟ ماشي كده؟ دي مسألة. قلنا إيماننا بما كلفناه صحيح، اللي كلفنا به من الإيمان إيه؟ إيماننا إيه؟ صحيح. والعمل به حاصل، وذلك من وجهين. وذلك منين؟ من وجهين. الوجه الأول أنه قد نص على أعلى الإيمان وعلى أدنى الإيمان، وأن أعلاه أعلى الطاعات، مش كده؟ وأدناه أو أقربه يعني أقرب الطاعات، فدخل فيه جميع ما بقي ما بينهما. يبقى دلوقتي عندي أعلى الطاعات وأدنى الطاعات، طب ما بينهما؟ من جنس لي؟ من جنس الطاعات. طيب جنس الطاعات أو جنس الطاعة مجهول ولا معلوم؟ معلوم. يبقى ما فيش إيمان بمجهول، يبقى القول ده إيه؟ مردود إيه؟ بهذا الوجه، ماشي كده؟ يبقى جنس الطاعة إيه؟ معلوم. يبقى أنت إيه؟ يبقى ما فيش إيمان بإيه؟ بمجهول، ماشي كده؟ طيب فما يقع بينهما من جنس الطاعات كلها، يبقى كل اللي وقع بينهم بين الشعبتين دولة الأعنى والأدنى، كل ده منين؟ من الطاعات. وجنس الطاعة إيه؟ معلوم. وجنس الطاعة معلوم. طيب الوجه الثاني أنه لم يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها، مش لازم أعرف الأمور بإيه؟ بأسمائها، حتى يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان. وانت بتنطق بكلمة الإيمان مش لازم انت ايه؟ تجيب أسماء الشعب، مش كده؟ طيب وإنما كلفنا التصديق بجملتها، التصديق بإيه؟ بجملتها، كما كلفنا الإيمان بالملائكة، مش كده؟ كلفنا الإيمان بالإيه؟ بالملائكة. طيب هل إحنا عارفين أسماء الملائكة ووظائف الملائكة على التفصيل؟ ماشي كده؟ لكن عندنا ملائكة عرفناهم، وجاءنا خبر عن هذه الملائكة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا جبريل وجاءنا ميكائيل في الكتاب، مش كده؟ والملكين هاروت وماروت، ماشي كده؟ صح. وجالنا في السنة ان جبريل له ايه؟ 600 جناح، مش كده؟ وهو ايه؟ الموكل بالوحي، الموكل بالايه؟ بالوحي. ولا مانع ان يأتي ملك غيره بالوحي ايضا، لا مانع، لكن مين اللي موكل؟ مين امين السماء؟ مين امين الوحي؟ جبريل، ماشي كده؟ ولا مانع ان يأتي غيره بالوحي. طيب حنجلها ان شاء الله تفاصيلها في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى، ماشي كده؟ وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وظيفة جبريل ووظيفة ميكائيل، انه على القطر، مش كده؟ واسرافيل صاحب الايه؟ البوق، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدثنا عن حملة العرش، ماشي كده؟ يبقى دلوقتي جبريل ميكائيل اسرافيل، وقالنا ايه؟ مالك، وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خازن مين؟ خازن جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء وصفه في السنة، مش كده؟ وقد ايه المنظر بتاعه؟ منظر ايه؟ شديد، ماشي كده؟ كل دي امور. يبقى الملائكة هنا، احنا بقى نؤمن باللي احنا عرفناهم على التفصيل، ده يسمى ايمان ولا لازم ده كله انت ايه؟ تؤمن على ما جاءك تفصيله، وعلى الايه ايضا؟ على ما لم يأتيك ايه؟ على ما لم يأتيك تفصيله. الأنبياء والرسل عددهم قد إيه؟ ما فيش أمة إلا وقد خلى فيها إيه؟ نذير، مش كده؟ طب إحنا نعرف الأنبياء والرسل، مش كده؟ نعرف جميع المرسلين، نعرف أسماءهم، يبقى حنؤمن باللي جالنا إيه؟ ذكرهم في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، على ما جاء، على ما جاء تفصيله وبيانه. طب واللي ما جاءش؟ هنؤمن به، ماشي كده؟ وكذلك الكتب، وقس إيه على ذلك في هذه الأمور. يبقى رب العالمين تبارك وتعالى كلفنا الإيمان بالملائكة، وإن كنا لا نعرف أسماء أكثر الملائكة ولا أكثر أعيان الملائكة. قال النووي رحمه الله: بيان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان، فأعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف، والذي لا يصح غيره من شعب الإيمان إلا بعد صحة الإيمان. يبقى كله لابد أنه توحيد القصد. نعم. وأن أدناها دفع ما يتوقع به ضرر المسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي ما بينهما، وبقي ما بينهما اللي هم إتمام العدد. فيجب علينا الإيمان به، وإن لم نعرف أعيان جميع أفراد هذه هذه الشعب كما نؤمن بالملائكة، وإن لم نعرف أعيان الملائكة ولا أسماء الملائكة. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم مع باب جديد وحديث جديد إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.